بلجأ لمين في شدتي؟ بلجأ لمين في خنقتي؟ لحظة ما تنزل دمعتي، ساعة ما تعلى ضحكتي، ولما تضعف قوتي وتضيق عليا دنيتي، بلجأ لمين؟ بلجأ لمين افضفض احكيشي؟ تعبني لو شيء صغير مس بالفيل وقال ابني، لو انا ابويا ولا دهقت يوم على امي، بفرد ايديا لمين وبدعي يفكني